Thank you.

من ورقة إلا يعلم وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه يرجعكم ثم وَيُرْسِلُ

Oh, my God.

وذكر به أن تبتل نفس بما كسبت ليس لها من الله ليس لها من دون الله ولا شفيع وإن تعدل كل عدد لا يحفظ من ذا أولئك الذين أبتلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم رب العالمين Oh, my God.